أنا رجل يورثك لالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم فاستشهدوا عليهن